أقدم فداك النفس لا تترددي، أقدم فإن الله خير مؤيدي، أقدم فداك النفس لا تترددي، أقدم فإن الله خير مؤيدي. ما قيمة الدنيا وأهلك شردوا، والغاصب المحتل غير مشردي. ما قيمة الدنيا وأرضك لم تزل في أسرها وتصيح قلب منجدي. ما قيمة الدنيا وعيشك ذلة، فلما الهوان وأنت حر المولد. ما قيمة الدنيا وعيشك ذلة، فلما الهوان وأنت حر المولد. مت إن بطن الأرض أعظم راحة، من أن تعيش بدار ذل أنكدي. مت إن بطن الأرض أعظم راحة، من أن تعيش بدار ذل أنكدي. لا لا تقل ما لي يدان، وإنما إن لم تكن أسد الحما فاستأسدي. لا لا تقل ما لي يدان، وإنما إن لم تكن أسد الحما فاستأسدي. ما أحقر الدنيا بغير كرامة، حطم قيودك وانطلق وتمردي. حطم قيودك وانطلق وتمردي. أقدم فداك النفس لا تترددي، أقدم فإن الله خير مؤيدي. أقدم فداك النفس لا تترددي، أقدم فإن الله خير مؤيدي. ما قيمة الدنيا وأهلك شردوا، والغاصب المحتل غير مشردي. ما قيمة الدنيا وأرضك لم تزل في أسرها وتصيح قلب منجدي. قالوا العروبة قلت دين محمد، إنا به لا بالعروبة نهتدي. قالوا العروبة قلت دين محمد، إنا به لا بالعروبة نهتدي. هي قالب الإسلام إما أفرغت، منه فقد صارت مطية ملحدي. هي قالب الإسلام إما أفرغت، منه فقد صارت مطية ملحدي. يا من يريد الجاهلية منهجا، يدعو إليه ويا لسوء المورد. يا من يريد الجاهلية منهجا، يدعو إليه ويا لسوء المورد. أيقال إنك نابه متقدم، كذبوا عليك لقد نصحتك فاقعدي. أيقال إنك نابه متقدم، كذبوا عليك لقد نصحتك فاقعدي. بل أنت في رجعية مذمومة وتقهقر نحو المتاه الأبعد، وتقهقر نحو المتاه الأبعد. أقدم فداك. ذاك النفس لا تترددي أقدم فإن الله خير مؤيدي أقدم فداك النفس لا تترددي أقدم فإن الله خير مؤيدي أقدم فإن الله خير مؤيدي.